بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، منع جفوني لذة الإغفاء. لم أنس مولاي الحسين، وقد سرى من يثرب في رهط النجباء حتى أتوا أرض الطفوف بكربلة، أرض الكروب وأرض كل بلاء. ويلاه إذ وقف الجواد ولم يسر، فغدا يقول لصحبه السعداء: يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا: نينوى. قال: اوضحوا عنها بكل جلائي. قالوا: تسمى كربلاء. فتنفس الصعداء وقال: هنا حلول فنائي، حط الرحايا الفذا منايا يا آخر رحالنا، وهنا تكون مصائر الشهداء. وبها يا هذه الأطفال تذبح، والنساء تسبى على قتب بغير وطاء. وبهذه تعلو الرؤوس على القناة، تهدى إلى ذي الكفر والشحناء. يا وبهذه تتفتت الأكباية من حر الظمأ وحرارة الرمضة وبهذه العباس يقتل ظاميا والماء يشرب بنو الطلقاء وبهذه أغدو بطفلي حاملا بالكف أطلب جرعة من ماء وبهذه يأتي إليه منهم سهم فيسقيه الردى بدماء إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت على مات المنايا لازم بجانبها النهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور كلنا بثرى نضل عرايا ما لنقبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسنا عيبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الوظائف الهامة للأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء والصالحين بل حتى الله سبحانه وتعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى يعني من صفات الله تعالى والحديث الشريف يقول تخلقوا بأخلاق الله القرآن الكريم لما يتحدث عن نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث زين هو شنو المعروف وشنو المنكر، شنو المعروف حتى يجب علينا أن نأمر به، وشنو المنكر الذي يجب علينا أن ننهى عنه. المعروف كل ما أمر الله تعالى به، وطبعا ما أمر به الشرع يأمر به العقل، لأن ملازمة أكو بين حكم العقل الصحيح والشرع. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، طبعا بمستوى الحرمة مو بمستوى الكراهية، كل ما نهى عنه الشرع فهو مكروه ومنهي عنه. حديثنا الليلة عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وتأثير هذين الأمرين في حياة الناس وفي سعادة الناس أو شقائهم. الحديث يتضمن مقدمة موجزة تمهيدية ثم عدة نقاط. النقطة الأولى، هل أن الأمر والنهي واجبان أم مستحبان؟ وإذا كانا واجبين هل هما واجبان عينيان أم واجبان كفائيان؟ زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الشروط التي إذا اجتمعت وجب على الإنسان المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ شنو الشروط؟ ثالثا، ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كلها على مرتبة واحدة ومقام واحد ودرجة واحدة، في الشدة أو في اللين يولا بها درجات متعددة، وخاتمة إن شاء الله النتيجة التي نحصل عليها من البحث. بالقدر الممكن والذي يسعنا الوقت نتحدث، وإلا هو الموضوع مطول جدا، وممكن أن يتطرق الإنسان إلى الموضوع من جوانب متعددة، بس إحنا نأخذ جانب فقهي من عنده مختصر ويجي الجوانب الاجتماعية مالت. أما المقدمة، نحن نعلم ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ونعتقد أن الله تعالى هو المشرع للقوانين. البشر ما من حقهم أن يشرعوا، وحتى إذا الله تعالى خول نبيه في بعض الأحيان تشريع بعض الأمور بإذن من الله تعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذا القرآن الكريم يقول فاحكم بما أراك الله، مو بما ترى أنت، بما أراك الله. فهذا بحث في أنه التشريع ممكن أن يقوم به النبي ولا، مهما كان حتى لو قلنا بأنه ممكن فبتسديد من الله وبأمر من الله وبإذن من الله، معناه الله تعالى يخليه ينطق على لسانه روح القدس فلا يبتعد عن الحق. فالله غني عن العالمين، والتشريع القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى مو اعتباطا وإنما على أساس المصلحة والمفسدة. يعني شنو أساس المصلحة والمفسدة؟ يعني الشيء اللي به مصلحة للعباد أمر الله به، الشيء الذي به مفسدة للعباد نهى الله تعالى عنه. هذا معلوم، لأن الله غني عن العالمين، مو مثل البشر. ربما البشر يجون يخلون قوانين منفعتهم ومصلحتهم، لكن الله تعالى ما عنده مصلحة بالموضوع، غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد. زين، لا طاعتنا تنفعه ولا معصيتنا تضره. زين، فإذا كان الأمر كذلك فالقوانين الإلهية لازم تطبق، لازم تراعى، لأنها من مصلحتنا وفي مصلحتنا. ثم القوانين الإلهية تختلف عن القوانين البشرية. القوانين البشرية بس بيها جانب الحياة والمادة، ما بيها جانب أخروي، ما بيها جانب معنوي. انت تشوف الان الضرائب التي تضعها الحكومات، يعني انسان من يريد يدفع الضريبة يكون ينوي قربة الى الله؟ لا، ما بيها جانب معنوي. بينما الزكاة لما يريد يدفع لازم قربة، لازم ينوي القربة، خمس يريد ينطي لازم ينوي القربة، صدقات في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون ينطي. الاعمال التي يقوم بها الانسان هذه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعضه لازم ينوي القربة، بعضه لا ما يريد ينوي القربة، لكن هو عمل أصلا صحيح. يعني لما يجي يقدم على الطعام الطيب الشرعي يأكله، الطعام اللي مو شرعي ما ياكله، مو حلال، ينجس ما ياكله. يعني شنو معنى هذا؟ معناه هذا يذكر الله في كل حين، معناه يلتزم بأوامر الله تعالى، هذا مباح إلى ياكله، ذاك ما مباح إلى ما ياكله. فإذا هو دائما على طاعة من طاعات الله، لأن هذه تنفعنا هم بالنسبة إلى بدننا، معنويات هم ماديات، الغذاء غذاء روح، القوانين الإلهية في منفعتنا. فإذا كانت القوانين الإلهية في منفعتنا فتطبيقها وتحقيقها لزاما على كل أحد، لأن تضمن سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا يعني شنو؟ يعني طبقوا أوامر الله، قوانين الله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هالشكل. لكن إذا بالعكس صار، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنت لما تجي إلى مجموعة من الآيات البينات والتاريخ يتحدث عن قوم صالح وهود ونوح إلى آخره، زين، فكلا أخذنا بذنبه، أهلكناهم بذنوبهم. يعني شنو سووا ذنوبهم؟ يعني عصوا الله تعالى، القوانين الإلهية ما طبقوا. إذا كان الأمر هكذا، إحنا نعتقد بهذا، الشعب المسلم المجتمع المسلم يعتقد بأن أوامر الله في لمصلحة الناس، فإذا كلنا يجب علينا أن نتعاون على تطبيق قوانين الله تعالى. يعني ما نتهاون، يعني الآن من باب المثال، من باب المثال، الآن أنت شوف مثلا القوانين المرور، لما أشوف هذا الشارع للرواح، ذاك الشارع للمجيء، فد واحد يخالف يجيك منه، كلهم يصحون عليه، كلهم يدقوا له هورين وما أدري يسووا له وأشروا له، ترى نطلع منه هنا لا تجي. ليش؟ الخبص عليه منه، وأنه باعتبار قانون هذا لازم يراعى، لأن وراءك مصائب مشاكل، ربما سيارة تجد دعمك، ربما شيء واحد ما يدري ما ملتفت. فإذا القانون هكذا. أكو فد مثال ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويراقي، يعني شوف النبي أحيانا بعض الأمثلة بسيطة يضربها لكنها في عمق المعنى، شلون يريد يقرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمصلحة الناس. يجيب مثال يقول مثلا جماعة في سفينة جالسين، كل واحد هم مقعده خاص، مكانه خاص، زين، إذا واحد من عندهم صح كيف على أنه يثقب المكان اللي هو فيه، زين، يقول هذا لما يريد يثقب المكان اللي هو فيه، إذا الجماعة أخذوا بيده لازم هو يقول قاعد سوى أنت، قاعد ضر نفسك وضرنا، معناه نجا ونجا. وإذا قال أنا بشبه مكان قاعد كيف خلي يثقب، صحيح يثقب مكان قاعد، لكن هذا مضرره راح يوصل للآخرين، لأن بالماء هذا شلون يلزم الماء بعدين، هذا معناه راح الماء يجي يطفح وما يقدر يحافظ عليه، فمعناه يغرق السفينة. فالقوانين الإلهية هكذا، يعني مو ضررها فقط للإنسان، مثل هذا اللي يدخن بالمجلس، وطبعا هذا يدخن مو بس هو يتأذى، أصلا الدخان هذا كربونه وشيته أضراره توصل للآخرين، كل اللي يشتم يضرر، فهذا لازم يمنع، لازم يمنع كأي شيء اجتماعي اللي لازم يمنع من عمله، لأنه مضر، مضر بصاحبه ومضر بالآخرين أيضا. فهذا التزام اجتماعي عقلا شرعا عرفا، الناس لازم يمنعوا. هذه مقدمة. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة اجتماعية قبل أن تكون ضرورة دينية، ضرورة اجتماعية. ونحن نعتقد بأن القوانين الإلهية في مصلحتنا، لذلك يجب علينا أن نتعاون فيما بيننا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع الإسلامي الله تعالى منطيه حق النظارة، حق المراقبة، أنه يقول له واحد يراقب الثاني، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا أنا ما تقول يابا أنا هذه حريتي، أنت شو قصتك بي؟ أنا أريد أروح للنار، أنت شلك حق لي؟ أنا رجل حر بكيف، لا موهجي مو بحر بكيف، لأنه راح تاذي روحك تاذي الآخرين. مثال شنو؟ مثال مثلا لا سمح الله يجي وباء أو يجي مرض أو يريد يجي مرض، سمو إلا يجي، زين، فشوف المؤسسة الصحة العالمية تخاف تقول يابا يوب المنطقة وعالميا لابد من التلقيح ضد هذا المرض، زين، واحد يقول أنا ما أريد أتلقح، شو قصكم به؟ أموت أموت صحيح أنت تتمرض لكنه تعدي الآخرين تعدي الآخرين. ثم أنت ما عندك فكر، أنت إنسان غبي سفيه، لأن قاعد يجيبوا لك فائدة إليك قاعد تقول أنا ما يخصكم بي، مو بكيفك أنت تريد تدب روحك من فوق السطح تنتحر يخلوك بكيفك، ما يصير، مو عبال عقلائي. فمخالفة القوانين تستوجب العقوبة، عقوبة الدنيا عقوبة الآخرة، فلازم يمنعوها، لازم يمنعوها لأنه في مصلحة الجميع المنع. زين، نجي بالنسبة للنقاط. النقطة الأولى، هل أن الأمر بالمعروف واجب، أمر والنهي واجبان أم مستحبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمور المستحبة مستحب، بالأمور الواجبة واجب. يعني شنو؟ يعني مثلا يجي واحد يقول له تعال تعزي، وجوب، هذا مستحب لا بأس. يجي يقول له يا با تعقيبات الفلانية أكو مثلا، ليش أنت ما تسبح من بعد ما تصلي؟ لأنه تسبيح الزهرابي ثواب عظيم، وما أدري صلاتك تنكتب لك بألف صلاة، هذا مستحب، شكو بيه إرشاد وخير. زين، مرة لا، بالأشياء الواجبة، الصلاة واجبة وهذا مثلا ما يصلي، هنا يكون واجب. الظلم، شرب الخمر، الاعتداء على الآخرين، الغيبة إلى آخره، لأن منكرات معاصي، فهنا هم واجب الإنسان ينهى. هذا إذن في حدود الواجب والمستحب، عرفنا هذا. زين، الوجوب مالته شنو؟ هل هو وجوب عيني أم هو وجوب كفائي؟ وجوب عيني يعني على كل واحد بعينه واجب، مثل الصلاة، أنت إذا صليت ما تسقط الصلاة عنك، أنا إذا صليت ما تسقط الصلاة عنك، أنا إذا صمت ما يسقط الصوم عنك، هذا وجوب عيني يسموه. أكو وجوب كفائي، وجوب كفائي يعني فرد عمل لازم يقام به، عمل مشروع لازم يقام به. يجيبون مثال الفقهاء يقولون مثل تجهيز الميت، فواحد مات وبلازم يجهزه، أنا أقول ما يخصني ذاك يقول ما يخصه ذاك يقول ما يخصه، معناه يبقى على وجه الأرض، فلازم يجهز هذا. هسا من اللي يقدر يجهز؟ نفر واحد، نفرين، ثلاثة، خمسة، المهم لازم يجهز. فإذا جهز بعد ما يريد نفير عام جمعوا لأهل البلد كلهم يابا هذا يريد يجهزه، لا خلص جهزوا اثنين ثلاثة خمسة انتهت القصة. لكن إذا ما جهزوا معناه كلهم مسؤولين، كل اللي يدرب القضية مسؤول أمام الله، لأنه ليش بقى هذا غير مجهز. وهكذا كثير من الأعمال أكو هالشكل. زين، فقسمين أكو عندنا، قسم من عنده واجب عيني، قسم من عنده واجب كفائي. الواجب العيني وين؟ بالنسبة لعيال الإنسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إهنانا وجوب عيني، إهنانا مو تقول أنا شخصني خلي عم العم يجي، حتى الخال يجي، حتى فلان يجي، الأب الأم واجب عليهم أن يقوا أنفسهم ويقوا عيالهم، يقوا أطفالهم، يعلموهم زين، ويبعدوهم عن الحرام، يبعدوهم عن المعاصي، أمروهم بالصلاة بالصوم إلى آخره. إذا عندهم منكر، إذا عندهم مثلا تطرف في بعض الأمور الغير السليمة لازم ينكرون، لازم يستنكر عليهم عملهم، لازم ينهون عن المنكر. يقول لما نزلت الإمام الصادق يقول لما نزلت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واحد من المسلمين جلس يبكي، قال له ليش بيك؟ قال عجزت عن نفسي وأمرت بأهلي، أنا بروحي ما أقدر أدبر حالي، أنا بعد نفسي عن المعصية ما أدري شلون، هالمرة عيالي وأطفالي هم أهلي. فالتفت إليه النبي قال حسبك أن تأمرهم بما أمرك الله به وتنهاهم عما نهاك الله عنه. قال شلون يعني يا رسول الله؟ قال تأمرهم بما أمرك الله تعالى، بما أمر الله، شنو أمرك الله تعالى؟ أمرك بالصوم، صلاة، إلى آخره، الأعمال هاي الطيبة، وتنهاهم عما نهى الله تعالى عنه، فإن أطاعوك فقد وقيته، وإن عصاوك فقد أديت ما عليك. طبعا مو مرة واحدة وإنما مرات عديدة راح يجينا هم. بالنسبة للمراتب أنه ممكن يستخدم واحد القوة وياهم يولا هذا بعدين. على كل حال فإذا واجب شنو عيني بالنسبة للعيال والنفس، وواجب كفائي بالنسبة للأخ عند أكثر الفقهاء. أكو كم واحد من الفقهاء اللي يقولون واجب عيني أيضا، لكنه أكثرية الفقهاء يقولون واجب كفائي، إذا قام به بعضهم سقط عن البعض الآخر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو؟ متى تجب أو يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شنو الشروط اللي إذا اجتمعت واجبي أنا واجبك أنت واجب ذاك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا لازم نعرفه. عدة شروط ذكروها، نذكر مختصر منها المهمات مالتها الفقهاء يذكرون. أول شيء العلم بالمعروف أو معرفة المعروف ومعرفة المنكر. عمياوي ما يقدر يجي الإنسان ويأمر وينهى وسويتش وديتش، أنت كنت تعرف على أنه هذا مأمور به شرعا حتى تأمر به، هذا منهي عنه شرعا حتى تنهى عنه. أما أنه إذا واحد ما عنده علم وما عنده معرفة ما يجوز له أصلا، مو واجب عليه أصلا، ما يجوز له أن يجي يأمر أو ينهى، لأنه لازم يعرف الشيء حتى يأمر به، ولازم ينهى عن الشيء الذي هو شر. زين، هاي نقطة مهمة جدا لابد أن نعرفها. الشرط الثاني اللي يذكروه شنو؟ الشرط الثاني أن لا يكون منجزا، لاحظوا زين العفو، أن يكون منجزا في حق الفاعل، وأن لا يكون الفاعل معذورا. يعني شنو؟ الفقهاء يقولون على أنه الإنسان إذا وصل إلى معرفة الحكم الشرعي يكون هذا الحكم أو يخلق هذا الحكم له منجزية ومعذرية. منجزية يعني يكون منجزا في، إذا عرف هذا الحكم واجب لازم يؤدي، إذا عرف حرام لازم يبتعد عنه، الله يحاسبه على حسب علمه، ويكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. يقول هاي الحقيقة التي توصلت إليها. الإنسان لما يجي إلى واحد يشوف لقام بعمل فلازم يعرف على أنه هذا العمل الذي قام به هذا الإنسان هذا عارف وعالم بأن هذا الشيء حرام فارتكبه، أو أنه هذا الشيء مثلا الذي يعمله صحيح ما بمانع بناء واجب. أما إذا طرف مقابل عمل عملا لنفرض في اجتهادي أو في رأيي أو في عقيدة طائفتي أو في عقيدتي أنا أن هذا العمل محرم لكن هو عنده مباح أو حلال، أو أن هذا العمل هذا ما مأمور به لكن هو عنده مأمور به بحسب اجتهاده أو تقليده أو شبهة عنده، فما من حق أنا هنا أقول أن آمره أو أنهاه لأنه أخليه على ما هو عليه. نعم بحث علمي إرشاد ماكو مانع. خلي أضرب مثل، مثلا اليوم نحجي احنا بالنسبة إلى المسلمين اجتهادات ومجتهدين وأئمة كثرة، زين أحيانا يختلفون الأئمة ويختلفون، طبعا مو أئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت ما عندهم اختلاف كلامهم واحد، لكن أئمة المسلمين يختلفون. واحد يشوف يقول المالكي مثلا يقول أنه يسبل الإنسان إيديه وقت الصلاة، الغير يقول لا يتكتف. زين فأنا ما من حقي أن إذا جئت إلى واحد لنفرض أنا أؤمن بأنه التكتف واجب، فما من حقي أن أجي إلى هذا اللي يسبل إيديه أقول له أنت صلاتك باطلة لأن ما تكتفت، لأنه هذا الرجال ماخذ حكم الشرع من عالم مالته، من العالم مالته، من المجتهد مالته، بقى يمشي على ضوء، يعني هذا شيء طبيعي عنده. مثلا يجي إلى زيارة قبر النبي، لما يجي إلى زيارة قبر النبي وهو يرى أن العشرات من الأحاديث وردت في فضل زيارة رسول الله، وأن الملايين من المسلمين من يوم وفاة النبي إلى يومنا يزورون الرسول، وأن كل المسلمين ما عدا فرقة خاصة كل المسلمين عندهم قبور، قبور أئمة، ذاك قبر الشافعي في مصر، ذاك قبر أبو حنيفة في بغداد، وآلاف القبور. زين، أولياء صالحين مؤمنين أقرباهم، يجوز زيارتهم، يجوز السلام عليهم، يجوز قراءة الفاتحة عليهم، يجوز. فأنا ما من حق، لنفرض أنا رأيي على أنه زيارة القبر مثلا حرام، زين، هذا بالنسبة لي. أما بالنسبة للمسلمين ما مسلط أنا عليهم، ولا أنا قيم عليهم، ولا الله مخليني قيم عليهم، ما أنت عليهم بوكيل. حتى للنبي يقول له ما أنت عليهم بوكيل، لأن هذا العمل اللي قاعد يسويه لنفرض بنظرك أنت باطل، لكن نظره حق، هو الرجال مسلم، ما جاي عابد صنم. هذا ومنه من عنده، منه يقول يعبدون يتخذون من قبر الرسول صنما؟ أكو واحد عاقل يسوي شيء، قاعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، جاي للحاج، هذا يعبد صنم؟ مو عيب هالكلام هذا السخيف؟ هذا العلماء تعال شوف أنت، وهذول الصحابة في أيام النبي كانوا يتبركون ببصاق النبي، بنخامة النبي، بوضوء النبي. أصلا العلماء بعدين، الآن أكو في بعض الأماكن أكو نعال لرسول الله، أكو شعرة. يقول واحد من العلماء، علماء من سمع هذا يقول إجا نزع عمامته وقام يتمسح بهذا نعال رسول الله. حتى روايات أكو عن أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل اللي كان يقول يجوز تقبيل القبر وملامسة القبر والتبرك بالقبر إلى آخره. بس على كل حال، كل من على مذهبه، لست عليهم بوكيل. أنت لا تزور، أما أنه تجي تمنع الزوار، تمنع الآخر، ما من حقك شرع، ما مخلي لك الله سلطة على الآخرين. ثم هذا تعصب أعمى، تعصب أعمى. أو مثلا رجل يرى على أنه الحفلات حرام، الساعة حسب فتوى إمامه حفلات حرام، أنت عندك حرام لا تسوي حفلة، أنا عندي حلال أسوي حفلة، مجلس للحسين أسوي، أنت شي خصك بيه؟ المنكرات والمحرمات اللي واضحة تدخل بي، الزنا حرام والظلم حرام وإلى آخر ذن معلومة. حتى بعض الأشياء، لنفرض مثلا واحد يجي يشوف لواحد الزواج زواج مؤقت، خب زواج مؤقت إذا هو رجل شيعي يأخذ بفقه آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، بحسب الموازين الشرعية يقول حلال، أنت تقول لا عمر منع من عنده فهذا محرم، خب أنت على رأيك، أنت لا تسوي شيء خلاص، أما للغير ما لك حق، خلي حرية يا أخي للناس، شو المشكلة هذه؟ كل من يريد يفرض رأي على الآخرين، يا أبا دول مسلمين، مو أنت وحدك بالدنيا، أنت تعتبر الناس كلها مشركين، مسلمين كلها مشركين، ماكو مسلم بس ربعك، ليش؟ لأن كلهم قبورين، يعني هي قضية مو قضية الشيعة، كل من عنده قبر أو يروح إلى يقرأ مثلا فاتحة القبر أو يشيد قبر هذا مشرك، مشرك يعني شنو؟ يعني دمه حلال، أمواله حلال. بس تعرف الشدة علينا، لأنه أكو قاسم مشترك بين الربع، هو هذا المنفصل شوية، وإلا لو هذا نؤمن به بعد كله حلال يصير، ويعاملون معاملة طيبة. على كل حال الله تعالى يهدي الجميع للخير، بس أقول على مذهب ما له شغل، أنت على رأيك وعلى فقه إمامك وتمشي، معذور عند الله، لعله معذور إذا أنت انكشف لك الواقع، حسب علمك تمشي معذور، أنا هم معذور، المؤمنين هم معذورين، حتى شوية يصير راحة عند الناس، كل من يمشي حسب فقه. نعم إذا واحد يخالف علماء الإسلام، يخالف آراء العلماء، ذاك معنى آخر. زين، فإذا أن المنجزية لا يكون منجزا في حقه، إذا كان منجزا في حقه ما لنا حق للدخل. الثالث، الشرط الثالث شنو؟ الشرط الثالث أن لا يحصل ضرر، ضرر يعتد به، مو ضرر بسيط، يعني أنا إذا جئت آمرت هذا بالمعروف أو نهيته عن المنكر، رجل شديد يو يضربني يو ياذيني، إذا ما يقدر عليه يروح ياذي أولادي، ياذي أخوتي، ياذي الشيعة مثلا، ياذي الآخرين، فأنا سببت ضرر من دون فائدة. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، يعني أكو عنده إيمان، وإذا إنسان شرس مجرم طاغوت، هذا أنا ربكم الأعلى، هذا بناء إذا واحد قال له لا تسوي شيء ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا يؤمر ولا ينهى صاحب، أما إذا كان صاحب سوط أو سيف فلا، قد يكون قص رأسك ضرب رأسك عليه من أنت، ما سويت فائدة ماكو بالعمل هذا، ما بالعمل مالتك ماكو فائدة، فإضرار من دون نتيجة. زين، مؤمن يتعظ يعلموه، يو لا جاهل ما يدري يعلموه، مؤمن يتعظ فيوعظ. على كل الشرط الآخر في أو من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هذه عدة شروط اللي لازم تذكر في هذا الباب، شرط آخر لذكره على أن حفظ المراتب لازم يصير. شلون يعني حفظ المراتب لازم يصير؟ هذا وين كان بالنقطة الأخرى اللي جاي لازم نذكر هذا المعنى، أنه أكو مراتب وأكو مقامات لهذا الاسم. المهم أن هذه مجموعة أشياء، أهمها العلم والقدرة أيضا، أنه قلنا هذا صاحب صوت وشي، ربما واحد قوي يقدر يوقف قدام وراحت شخصية وشي، إذا قال له شي حتى هذا طاغوت صاحب صوت يخاف من عنده أو يحسب له حساب، هذا واجب علي، أما أنا وأنت مو واجب علينا. زين، وبعد أنه طرف مقابل ماكو علامات وقرائن تدل على أنه ندم على عمله. أحيانا واحد يسوي له فرد عمل معصية يندم، فإذا مبين من عنده ندم هذا بعد عليه من تجي تقول له أنت، تحصيل حاصل، لأن شيء انتهى. أنت تريد تقول له توعظه، هو توعظ وحده، هو ندم، هو استغفر وحده، فربما إذا تقول له إهانة يصير إلا ما يريد أن واحد يفتهم. زين، هذه مجموعة شروط إذا اجتمعت، ولازم أكو تأثير، يعني أكو طرف مقابل يعني يذعن بأنه أو من قرائن أو على كل حال حسب فكرة يبين له على أنه هذا يأثر كلامي، لما يأثرهم يتركه. زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو مراتب يذكروها العلماء؟ يعني يقولون درجات أكو، أنه من الضعف إلى القوة. شلون يعني من الضعف؟ يعني تجي أنت أول مرتبة من المراتب النهي عن المنكر بالقلب. شنو بالقلب؟ يعني شنو؟ أنا أدري بقلبك شنو؟ لا، إذا واحد مثلا شاف واحد سواله فرد شي موزين، شافه على خمرة، شافه على فرد عمل موزين، فيدير وجهه عنه، مبين الغيظ بوجهه، مبين تأذى من عنده، يعني لو ما قلبه متأذي بوجهه ما بين، كل ما في القلب يظهر على فلاتات اللسان وعلى صفحات الوجه. فنفس الإعراض عنه إذا ذاك حسب حسابه وقال لا هذا انقهر من عندي تأذى كذا بعد ما سويت شيء، هذا كافي. مرة لا، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، لازم باللسان تكلموا يا، طبعا باللسان هم الألين فالألين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلازم باللين، إذا الكلام الطيب يا أبي أنت إنسان مؤمن كذا والصلاة واجبة أو مثلا حق الوالدين واجب أو هاي أعمال طيبة هذه كلها، يو لا مثلا شيء الفلاني حرام ومناسبك وعذاب الله ولا آخر، شوية شوية إذا ما فاد شوية يشتد، إذا ما فاد شوية أكثر بعد يشتد وياه. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أنه يستعمل الإيد وياه، ممكن أنه ضرب بسيط يطول إجازة، لكن تجريح كسر إراقة دم هاي هذه يقولون ما يجوز. نعم، بإذن من الحاكم الشرعي، طرف مقابل متمادي في الغي، بإذن الحاكم الشرعي لازم يوقف عند حده، فاسق فاجر معلن بالفصل مثلا، هذا يؤدب ويعذر، ذاك إجازة من الحاكم الشرعي. بس على كل حال ذن العمل، وهذه ترى مفيدة، يعني تقول شنو قلبي أنا أنكر المنكر ليش ما تفسر؟ يقول الحديث الشريف: أوحى الله تعالى إلى شعيب: يا شعيب إني معذب من قومك 100,000، 60,000 من المؤمنين و 40,000 من الفاسقين. قال إلهي قل الفاسقين افتهمنا، لكن 60,000 أكثرية ليش تشي مؤمنين ليش؟ قال لأنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضب. الرواية تقول أنه بنو إسرائيل ليش الله غضب عليهم؟ ليش لعنهم؟ يقولون سووا منكرات، علماءهم أتقياءهم صلحاءهم أول نهوهم عن المنكر، لكن اليوم ينهى عن المنكر باكر من يعزبة يروح يقعد وياه يفرد ويأكل زين ويتونس وياه كذا كأنه ما مسوي شيء. يقول فغضب الله عليهم، هذا مو شغل هذا. إذا بس بلسانك قايل، إذا بقلبك متأذي من هذا ليش تروح لي؟ وشوفوا يا إخوان، ترى عز الإنسان المؤمن بماذا؟ باتباعه شريعة الله. وحقك حتى الكفار يحسبوننا حساب إذا شافونا متدينين. أنا شفنا حتى في الطائرة البريطانية، الطائرة الإنجليزية، كنا نصلي كلهم واقفين عاينون باحترام. شايف أنت سامع لابد هالأيام هذه قبل أيام السيد الخاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية راد يروح لفرنسا وبعدين تكنسلت القضية. ليش؟ لأن قالوا لهم يا بي احنا مسلمين وهذا رجل دين معمم ومثل جمهورية الإسلام جمهورية إسلامية، فأنتوا لما تقعدون هناك بعد بالمجلس مالتكم بالمادري المائدة مالتكم لازم ماكو خمرة، لكن ماكو أشياء المحرمة. يقول يا بي موسى على نجيب خمرة لا تشرب، لا المهجي، لأنه الجلوس على المائدة التي فيها خمرة حرام، جلوس حرام زين. انت تريد تجيب، فتوقفت القضية على واقف القضية. قالوا لا احنا كيفنا، لو المسلمين ربعنا كلهم كانوا هالشكل مو يحسبونهم حساب. مع الأسف مع الأسف سأتعس من هاي. قريت في هاي المجلة مالت الجريمة، يقول اكو ما ادري سوق شي كذا للمبيعات في دولة من دول اوروبا، قبلا كاتبين جايب الاسم ما اريد اذكر الاسم والمكان، مكتوب على انه يمنع دخول الكلاب والعرب، ومتواجدين العرب هناك بس يشترون منها، و30% منها ينطوها الى اسرائيل حتى يقتلون بها الفلسطينيين المسلمين. ليش ما الغيرة اسلامية ماكو عند بعض الناس؟ على كل حال، فالمراتب هذه يعني الإنسان من اللين إلى الشدة، إذا بالكلام الطيب كلام الطيب يأثر ماكو موجب للشدة. يا أخي تكتيك خاص أكو بي، شوف طرف مقابل نفسيته شنو. بعض ناس بكلمتين يجي، بعض ناس لا يريد لشوية شدة. الإمام الكاظم عليه السلام مر على بيت سمع صوت عربدة ما أدري شنو، جماعة شاربين خمر وإلى آخره ويعربدون وذنب. صدفة طلعت الجارية ترمي القمامة، التفت إليها، شوف الترتيب، ترتيب الدعوة إلى الله والأمر. إليها الإمام قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت له حر، تريد تعتز تريد تفتخر بسيدها؟ قال صدقتي لو كان عبدا لخاف من مولاه. يعتبر نفسه حر مو عبد لله. شوية عطلت يظهر المرأة، دخلت التفت إليها بشر صاحب البيت، بشر وين جنتي ليش تعطلتي؟ لحظة بين القمامة تجين شو مدة تعطلتي؟ قالت والله فرد رجل مؤمن عبد صالح مر منا هيك سألني وهيك جاوبت، عرف هذا الكلام مالت من. يقول طلع حافي ما بقى حتى يلبس حذاء، خاف يروح عن الإمام، اجى يركض حافي إلى الإمام بالشارع، لحق الإمام وقع على يديه قبله وما قال أنا تايب. هل كلمة واحدة كافية؟ الحر تكفيك الإشارة زين، وواحد آخر كون تدوس بطنه ملتفت والضربة بوكسات يلا يأثر بي، كلمة واحدة أثرت بي. وبعدين اجى للبيت طرد ذول ربعة ولزم الأشياء كلها كسرها وانتهى، وصار من أعبد الناس وأزهد الناس ومن رجال المعرفة والعرفان. ترتيبه شنو؟ الإمام الصادق سلام الله عليه اجى للباب، باب المنصور، لازم يدخل على المنصور كل أسبوع مرة مرتين لأن مجهور شو يسوي. فشاف واحد واقف بالباب ناس عندهم شغل، واحد واقف بالباب يقولوا له الشقراوي. شقراوي يعني شنو؟ اكو واحد في ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم كان خادما ومولا للنبي، فذول يعتزون اولاده وذريته انه من نسل ذاك. زين، شقران اسمه، هذا من نسل ذاك. زين، التفت للامام قال له سيدي انا شو المشاهره مالتي، الحق مالتي ما قاعد متعطل علي، لو تحاكي لنا يا للخليفه. قال له بسم الله. دخل الامام سلام الله عليه، ثم خرج، من طلع في كمه قلم الفلوس، قال له هاك يا. ثم التفت اليه، محلها الان وقت النصيحه ووقت النهي عن المنكر، لان هو كان مثل الذي يشرب احيانا. التفت اليه قال الحسن من كل احد حسن ومنك احسن لانتسابك الينا، تقول مولى رسول الله، والسيء والسوء من كل احد سيء ومنك اسوا لانتسابك الينا. اكثر من هاي ما قال له. عرف على ان الامام يعرف حاله، تاب انتهت القضيه. فاحيانا نشوف كلمه واحده تؤثر في الانسان، هو طرف مقابل يكون يقدر الموقف ويعرف الاشخاص. زين، النقطة الرابعة، أي النقطة الرابعة، أنه لازم يجوز للإنسان أنه يروح يفتش. يعني أنا أشوف واحد بالبيت، زين، يروح ويجي بالبيت وكذا، أنا أشوف والله بالبيت شو يسوي هذا، هل يصلي ولا، هل يشرب خمر ولا، هل يسمع أغاني ولا، ما يجوز لشرع. نعم، ابنك تريد أنت تربيه تحافظ عليه، لك على كتب راقبه وين يروح وين يجي اصدقائه جماعته، فلفل اوراقه كلهن، شوف غرابه، هذا ماكو مانع. لكن بالنسبه للناس تستمع، تنصت، تستنط اليه، تتجسس عليه، تشتم، يا بي تعال شوف انا ريحه خمره اكو حلقك يولا، ما يجوز الانسان، ما يجوز، ما له شغل. ثم حتى اذا عرف كن يستر عليه، مو بعد يروح يكتب بالجريده انه يا بي فلان ما ادري شنو، الله يحب الساتري. نعم، إذا بعض الأماكن اللي أكو خطر على الأمة، يعني فالجماعة مجتمعين فرد بيت سوون مؤامرات متفجرات سووا كذا، هذا معناه يعكرون صفو الأمن في المجتمع، هذا هم لازم إجازة من الحاكم الشرعي. اليوم يأخذون إجازة من الحاكم يلا يدخلون للمكان، لأن أكو احترام للمكان. فهذا لابد منه، هذا على كتر، لكن بصورة عامة أشياء بسيطة ماكو ضرورة ولا يجوز، ولا تجسسوا يشمل هذا. على كل حال يا اخوان، موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا. الختام الذي نستفيده من هالبحث هذا ماذا؟ انه واجب علينا جميعا بحسب مقدرتنا. كلمة طيبة اقول انا بنائي، تدريش قد يأثر. انت لو خمس نفرات يجون الواحد يقولوا له ليش سويت فلان شيء، راح اجى الثاني، راح اجى الثالث، اجى كذا، يقل. احيانا اذا المجتمع يقاطع على هذا الظالم او يقاطع على هذا المجرم معناه يبتعد عن الحرام، لكنه يقول لك هذا زعل علي المؤمن، مو لازم 5000 واحد اللي يضحكون وياي و5000 صديق عندي والى اخره، هذا طبعا يخل بالناس. لو تشوف الاحاديث التي وردت، ما زال لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروف ونهوا، حديث عن النبي، ما لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا تركوا ذلك رفعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض فلا ناصر لهم في الأرض ولا في السماء. لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. الأمة الإسلامية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يا أخي، طرف مقابل أمكن يتحمل، لأنه ما يريد للضرر، هذا ما يريد للأذية، وإنما يريد للخير، ينصحه يريد للخير. لكن مع الأسف الحياة تفسد أحيانا، تتغير. النبي هم تنبأ بهذا، يصيح فد يوم كيف بكم اذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم. فلازم اكو الشباب يفسدون، لابد النساء اكو شيء، لابد اكو مغازلات، لابد اكو تهاون بالحجاب، لازم اكو تهاون بالشارع، لازم تهاون بالعفة، واحد يأثر على الثاني. كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأكثر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وأكثر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ مو أمرتم نهيتم، ربما على مضض، لا طبيعي يصير المنكر. أصلا أنت إذا تقول لفرش يقول المنكر يضحك عليه، ليش هذا منكر؟ شنو بالله الحجاب؟ شنو تريد أنت تخلينا في عصور المدري كذا القديمة؟ وليش اختلاط لا يصير؟ وليش ما أدري شنو ما يقعدون الشباب ويا الشابات؟ وليش وما ليش؟ وليش البنت ما تطلع تتمكيج؟ يابا أول كانت ما تطلع إلا إذا ما متزوجة ما تتمكيج إلا المتزوجة، سلا هذه هم خليت تتمكيج، وهكذا جر القضية. والله واحد شيء مروع جدا هذا اللي شفته أنا في مجلة الجريمة، قضايا مروعة مروعة وقت. لكنه مع الأسف هو هذا الأشياء اللي يذكرها بيها من جانب نصايح ومفيدة حتى نفتح عينه، لكن بيها من جانب آخر نشر الرذيلة بي. ليش؟ لأنه كان المفروض بي أن يتخذ مثلا يذكر فرد وصية بالأثناء من هالقضية اللي صارت، يذكر فرد إرشاد، فرد توجيه، فرد درس، يابا فرد موعظة، أنه يابا فلان قضية صارت بناية الفلانية أغريت كذا وقعت مشكلة، فديروا بالكم على بناتكم الولد الفلاني. إذا ماكو بل كان أتعث من هذا يقوم يجيب تصاوير مهيجة، يخلي تصاوير مهيجة، كأنت قاعد تحكي عن هاي الأعمال وجيب تصاوير مهيجة، يعني شنو؟ ما سوينا شغل. ثم القضية مو كافي بس الموعظة، لابد المجتمع يتعاون فيما بينه. يا أخي كلمة الواعظ واحد ما تكفي، وإنما هذا لازم الكل يجتمعون على هذا، لأنه اليوم إذا شفنا شوية صار باكر أكبر يصير. وهالتلفزيونات هذه والفيديوهات هذه والأفلام هذه وهالتصاوير كلها مؤثرة. شنو أبو ذر الغفاري واحد؟ ثم هالشباب لما يجون إلى جنبهم هالشابات ورائح ومكياج وما أعرف إيش، هذا يؤثر، لأن ذولا بنزين ونار. فإحنا لازم من جميع الجهات نحاول حل المشكلة، وما نخلي أشياء اللي مثيرة للشهوات مثيرة للجنس. على كل حال آخر الحديث ملفت للنظر، يقول: إذا وصلت قضيتكم إلى هالدرجة ثم يبتل الناس بفتنة يبقى الحليم فيها حيران. حليم يعني الإنسان صاحب حلم، صاحب فكر، صاحب عقل، هذا يبقى دايخ ما يدري شو يسوي. صدق الله. كثير من أهل المعرفة، كثير من أهل الخير، كثير من الشرف خايفين ما يجون مستقبل شي يصير، شلون نلزم أولادنا، شلون نحافظ على بناتنا، نحافظ على نسائنا. هالفسق وفجور اللي إجانا من الغرب إجانا، لابد سمعتوا بالتقارير اللي طلعت قبل كم شهر على أنه في أرقى أو بلاد ما أدري أوروبية اللي محافظة تنحسب، واحد من كل خمس بنات تغتصب، وكثيرا ما تغتصب من أسرتها، أبيها أخيها عمها، إلى هالدرجة. واحد كان من الإخوة جاي من أمريكا يقول كل دقيقتين عملية اغتصاب تقع في أمريكا، يقول لك لا إشباع يصير، إذا صارت الناس إشباع عدها بعد ما تجي تركض منها وسوزنها من شو عمي، بعد هي حتى الحيوانات ما خلصانة منهم، كل شيء أكله حتى الحيوانات ما خلصانة منه، هذا حكي فارغ هذا. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. زين، نخرج بحصيلة أنه إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من الأضعف إلى الأقوى، كشلون هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري وذكره الشيخ مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حديث نبوي في صحيح مسلم موجود عدنان موجود عن أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. احنا قررنا أنه شنو الأضعف؟ أول بالقلب، بعدين باللسان، بعدين باليد. هذا شو؟ أول باليد. شلون هذا نجمع بين هذا وبين أحد؟ أكو أحاديث أخرى بهالمعنى هذا في نهج البلاغة وغيره. العلماء يقسمون المنكر إلى قسمين: منكر في الفروع ما بي تأثير على جذور الإسلام، على أصول الإسلام، واحد يشرب الخمرة، واحد ما يصلي، واحد كذا، ما إلى هذا تأثير كثير على المرة. لا، برمجة أكو، توجيه أكو من فئة، من جماعة خاصة للقضاء على أصل الإسلام، للقضاء على العفة العامة، للقضاء على أصول الإسلام. هذا هنا بعد ما تجي ذيك الشروط، هذا هنا يجب الجهاد، هذا هنا يجب السيف. ولذلك هنا قال شنو: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما يستطيع بلسانه، ما يستطيع وذلك أضعف الإيمان. بالله عليك، شنو اللي يناسب الحسين، أن يأخذ بأضعف الإيمان أم بأقوى الإيمان؟ لازم يأخذ بأقوى الإيمان. ولذلك نهضته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، نهضته من أجل هذا. وقف سلام الله عليه في منطقة يسموها البيضة، خطب فيهم، قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل أو قول، يعني ما نهاه فلم يغير عليه بفعل أو قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. هذا شريك ذاك الضال. هذه المقدمة ثم اجل النتيجة: ألا وإن هؤلاء القوم، يعني بني أمي، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وحلوا حرام الله وحرموا حلال الله واستأثروا بالفيء وأظهروا الفساد، كل شيء سووا، وأنا أحق من غير، أنا حاضر أغير عليهم بالمقدار اللي أقدر. ولذلك نهضته من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شي يقول للوليد والي يزيد على المدينة لما طلب منه البيعة: إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، يعني عندنا مسؤولية رسالية عندنا، زين، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق معلن بالفسق شارب الخمور قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. ضايقول جماعة هجموا جماعة الإمام، يدري كانوا مخلي له جماعة من جماعته، هجموا عليه، صعد صوت الإمام في نزاعه مع مروان ومع الوليد، هجموا عليه، طلعوا الإمام سالم، توصلوا للبيت، هو الإمام راح لذيك الليلة، راح إلى المسجد، إلى مسجد النبي، إجا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت إلى قبر رسول الله، قال: السلام عليك يا رسول الله. تصور الحسين الآن عند قبر جده رسول الله، وحالة الحسين: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم صف قدميه وأخذ يصلي حتى الصباح، ومضى إلى بيته. فلما كانت الليلة الثانية، الجماعة يتابعوه، يردون يلقون القبض عليه حتى يجيبوه يبايع بالقوة أو تضرب عنقه، أقبل الإمام إلى قبر رسول الله نصف الليل، صلى ركعات، ثم رفع طرفه إلى السماء، قال: اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد علمت ما نزل بي، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. طلب من الله أن يختار لأن يوجهها. ثم بكى الإمام وضع رأسه على قبر رسول الله وبكى، اجتمعت عليه الهموم والغموم، هموم الدنيا، هموم الدين، هموم المجتمع الإسلامي، مصير الناس. بكى حتى غفى الإمام على قبر جده، وإذا به يرى رسول الله قد أقبل في المنام، بين يديه وأمامه وعن يمينه وشماله كتائب من الملائكة، حتى إذا وصل إلى ولده ضمه إلى صدره قبله ما بين عينين وهو يقول: بني حسين، كأني بك عن قريب، مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كرب وبلاء، بين عصابتين من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم بعد ذلك يرجون شفاعتي. لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك. فبكى الحسين، قال له: يا جد أخذني إليك، لا حاجة لي في الدنيا وما فيها. فقال له: لا بد لك من الشهادة، إن لك عند الله درجة لن تنالها إلا بالشهادة. قام الحسين من نومته، أقبل إلى أهل بيته، أخبرهم بما رآه في المنام وبما حدثه به رسول الله، فأجهشوا بالبكاء والنحيب. وفي تلك الليلة تهيأ الحسين وأهل بيته للسفر إلى مكة. زينب سمعت كلام الحسين أرلي رواه عن جده رسول الله: كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك. حفظت هذا، ولذلك تحقق تنبؤ الرسول: متى يوم العاشر من المحرم الذي خرجت الحوراء زينب عصرية عاشورا، نظرت إلى أخيها جثة بلا رأس، منخمد الأنفاس، مسلوب اللباس، وجهت وجهها نحو المدينة، صاحت: وجد داوى محمد، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء. متنبأت هذا ويا تحقق النبأ: هذا حسينك مرمل بالدماء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي الضمان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر دماء. يا جد قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربة. يا مطر، يا جدي ما ابو قال من الطعن روح، يا جدي قلب ابو اخويا حسين فطر، يا جدي مات ما حد وقف دونه مجور. ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطع. يا جدي مات مات ما حد مد ايديه، ولا واحد يا جد عدى لرجلي، والله يعالج بالشمس ما حايد قرب لي. يحط لظلال يا جدي من الحر، وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين. ولا مد ردا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، أصلح كل فاسد من أمورنا وأمور المسلمين. اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. المؤسسون تقبل عملهم بأحسن قبولك، أرحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.